بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، فما زلنا كتاب الجمعة ترجمة 19. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المخبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذا الثواب متعلق بعدة أمور: من اغتسل يوم الجمعة، الاغتسال، وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن، يعني وضع من الدون يعني على شعره، أو مس من طيب سواء كان طيب نفسي أو طيب أهلي، ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، أنه يصلي يعني اثنين أو أربعة أو ستة حتى يصعد الخطيب إلى المنبر فيجلس ينصت، فصلى ما كتب له. وذكرنا أن الصلاة يعني في وقت الزوال اللي هو قبل الظهر يعني بدقائق، يعني خمس دقائق تقريبا، مكروهة يعني إلا يوم الجمعة. وقال السبب الكراهة أن هي تسجر فيها النار ولا تسجر في يوم الجمعة. فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قول باب لا يفرق أي الداخل بين اثنين كذا ترجم، ولم يثبت الحكم، يعني ما قال كراهة أو تحريم تفريق بين اثنين يوم الجمعة، للإشارة إلى أن المسألة فيها خلاف، هل هو كراهة تحريم أو تنزيه، كذا ترجم ولم يثبت الحكم. وقد نقل الكراهة عن جمهور ابن المنذر واختار التحريم، وبه جزم النووي في زوائد الروضة، والأكثر على أنها كراهة تنزيه. ونقله الشيخ أبو حامد عن النص، والمشهور عند الشافعية الكراهة كما جزم به الرافعي. والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي مخرجة في المسند والسنن، وفي غالبها ضعف. وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزهراني أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن رجلا جاء يتخطى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: اجلس فقد أذيت. ولأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: من تخطى ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني لم تحسب له جمعة تكون له ين ظهرا. وقلنا أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سنة حسن، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص. وقيد مالك والأوزعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر، كأنه لو تخطى قبل ذلك فلا كراهة، أو لو وجدت يعني فرجة في الصف المقدم ودخل من أجل أن يسدها فأيضا تزول الكراهة لتقصيرهم في سد الفرجة. المفروض أن يوم الجمعة الناس بتكمل، الذي يأتي مبكرا يجلس في الصف الأول ثم الثاني فتكمل الصفوف، حيث الذي يأتي يعني متأخرا يكون في آخر، ولكن الواقع أن يأتي واحد مبكرا يجلس في آخر الصفوف فممكن يمتلئ المسجد يعني في نهاية المسجد، ويكون في بداية المسجد يعني فارغ، فلو تخطى واحد من أجل أن يسد هذا الفراغ فلا بأس. يعني بل من الناس من يصلي خارج المسجد لوجود حر في المسجد مثلا، أو يعني فهذا نوع من التقصير، أن المفروض الإنسان يحرص على الصف الأول. قال الزين بن نير: تفرق بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه، وقد يطلق على مجرد التخطي، وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو أكتافهما، وربما تعلق بثيابهما شيء مما برجليه. وقد استثني من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأول فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم. وأورد في حديث ابن سلمان وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الدهن للجمعة حيث يشمل عدة أحكام فهو ترجم له عدة تراجم. ترجمة العشرون يقول الإمام البخاري: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه ويقعد في مكانه. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد ابن يزيد أنه قال أخبرنا ابن جريج أنه قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. قول باب لا يقيم الرجل أخا يوم الجمعة ويقعد مكانه، هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري، أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيه ولكن يقول تفسحوا. ويؤخذ منه أن الذي يتخطى بعد الاستئذان خارج عن حكم الكراهة. وقوله في الحديث لا يقيم الرجل أخاه لا مفهوم له، يعني بالعكس، بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لقبحه، لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحا، إن واحد مثلا له وجاهة أو متعود على مكان في المسجد، فإذا وجد واحد جالس في المسجد يعني كأنه يمتلك هذا المكان، في إنسان يعني يتخذ مكانا ثابتا يعني في المسجد لا يجلس إلا فيه كأنه يعني يملك، طبعا إلا الإمام يعني، فلو وجد أحد مكانه يقيمه ويجلس يعني مكانه، يقول لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحا وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح. وكأن البخاري اغتنى عنه بحديث بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. طبعا واضح أن النهي عام سواء كان في الجمعة أو غير الجمعة. وذلك قال قلت لنافع الرابع النافع بن جريج الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها، يعني الحكم يشمل الجمعة وغيرها. يقول وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. وقد تقدم بيان دخول هذه الصورة في التفرقة التي قبلها، وشيخ البخاري فيه محمد ابن سلام كما وقع منسوبا في رواية يعني أبي ذر أحد روايات الصحيح، أن محمد هنا يعني إيه يعني مهمل يعني لم يبين يعني أن البخاري له كثير من الشيوخ اسمه محمد يعني. ترجمة الواحدة والعشرون يقول الإمام البخاري باب الأذان يوم الجمعة. قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري محمد بن شهاب عن السائب بن يزيد قال كان نداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، والزوراء يعني مكان مرتفع بالسوق كما سيأتي. قول باب الأذان يوم الجمعة أي متى يشرع؟ قول عن السائب بن يزيد في رواية عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره، وفي رواية يونس عن زهري قال سمعت السائبة وسيأتيان بعد هذا. قول كان النداء يوم الجمعة في رواية أبي عامر عن ابن أبي ذئب عند ابن خزيمة كان ابتداء النداء الذي ذكره الله في القرآن إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فالمراد بذلك النداء الأول والإمام الخطيب يعني على المنبر. وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة، اللي هو الأذان والإقامة يعني ما بين كل أذانين الصلاة، ويطلق عليهم أذانين للتغليب يعني كما تقول الأبوان الأب والأم والمشرقان المشرق والمغرب والأسودان للتمر والماء. فزاد الأذان الثالث اللي هو أذان عثمان. قال ابن خزيمة قول أذانين يريد الأذان والإقامة يعني تغليبا أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب الأذان، إن كان الأذان الأول إعلام الناس خارج المسجد، والثاني الإقامة الإعلام للناس داخل المسجد بابتداء الصلاة. قوله إذا جلس الإمام على المنبر في رواية أبي عامر المذكورة إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، وكذا البيهقي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، وكذا في رواية المكشون الآتي عن الزهري ولفظه، وكان التأذيد يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر، وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن المكشون بدون قوله يعني، وللنسائي من رواية سليمان التيمي عن الزهري كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فإذا نزل أقام، وقد تقدم نحوه في مرسل مكحول قريبا. قال المهلب الحكمة في جعل أذان في هذا المحل يعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب، كذا قالوا في نظر. فإن في شيخ ابن إسحاق عند الطبراني وغيره عن زهري في هذا الحديث إن بلالا كان يؤذن على باب المسجد. يقول أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق عن زهري عن سائب بن يزيد كرواية الطبراني المذكورة وسنده جيد، إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد رواه هنا بالعنعنة ولم يتابع في قوله على باب المسجد، يعني يقول هذه الزيادة على باب المسجد زيادة ضعيفة يعني. فيكون في صحة هذه الزيادة نظر. وقد رواه أحمد في المسند عن الزهري وصرح بالسماع يعني سماع ابن إسحاق من الزهري، ولكنه لم يذكر هذه الزيادة كما ذكر ذلك، وأجاد البحث فيه صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود، فراجعه إن شئت والله أعلم. يقول فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات، يعني المطلق الإعلام بدخول وقت الصلاة. نعم لما زيد الأذان الأول اللي هو أذان عثمان سمي أول بالنسبة لإيه، يعني كان الأول الأذان الأول هو ساعة صعود الخطيب المنبر، فزيد الأول هو الأذان الثالث يعني أذان عثمان كان للإعلام وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات. قوله فلما كان عثمان رضي الله عنه أي خليفة وكثر الناس أي بالمدينة، وصرح به في رواية المكشون، وظهر أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته، لكن في رواية أبي ضمرة عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج أن ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته. وكان طبعا هناك يعني دافع لعثمان رضي الله عنه لهذا الأذان، والناس كانوا يشغلون يعني عن الوقت في السوق، وذلك يعني كان يؤذن في السوق بألفاظ تشبه الأذان على يعني دار تسمى الزوراء. قول زاد النداء الثالث في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب أمر عثمان بالأذان الأول ونحو للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة سمي أولا، ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين أن التأذين بالثاني أمر به عثمان وتسميته ثانيا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة، يمكن يعني يسمى أول أو ثاني أو ثالث، يعني أول بالنسبة للوقت أنه قبل الأول واحد، وثاني أنه بالنسبة للأذان اللي هو إعلام للناس خارج المسجد، والثالث لو اعتبرنا أن كان في أذان وإقامة يعني قبل ذلك، وهذا الذي يزيد يسمى إيه ثالثا يعني. قوله على الزوراء بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدودة، وقوله قال أبو عبد الله المصنف وهذا في رواية أبي ذر وحده، وما فسر به الزوراء هو ففسر به الزوراء هو المعتمد، فطبعا الرواية هنا فيش فيها قال أبو عبد الله، فيبدو أن بعض الروايات الصحيح. وقوله قال أبو عبد الله المصنف وهذا في رواية أبي ذر وحده، وما فسر به الزوراء هو المعتمد، وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد، وفيه نظر لما في رواية أبي ابن إسحاق عن زهري عند ابن خزيمة وابن ماجه بلفظ زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، وفي روايته عند الطبرانيين فأمر بالنداء الأول على دار يقال لها الزوراء فكان يؤذن له عليها، فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول فإذا نزل أقام الصلاة. وفي رواية له من هذا الوجه فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، ونحو في مرسل مكحول متقدم وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء، والزوراء بالمدينة عند السوق. الحديث زاد أبو عامر عن ابن أبي ذئب فثبت ذلك حتى الساعة اللي هو الأذان الثالث. وسيأتي نحوه قريبا من رواية يونس بلفظ فثبت الأمر كذلك. والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر. لكن ذكر الفكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج والبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم يعني سوى مرة. وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال أذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف يعني ذلك. وطبعا الموافق السنة فهو حسن، وما خلفه فهو أي مذموم يعني. وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول الوقت وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب، وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله. وأما ما أحدث الناس يعني قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى. تنبيهان يقول أول ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر الذي زاد الأذان، ففي تفسير جويبر عن الضحاك من زيادة الراوي عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذن للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم قال عمر نحن ابتدعنا لكثرة المسلمين، انتهى. يقول هذا منقطع بين مكحول ومعاذ، ولا يثبت لأن معاذا كان خارج من المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام، واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس. وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد، وهذا في الصحيح طبعا، في الصحيح والصحيح. ثم وجدت لهذا الأثر ما يقويه، فقد أخرج عبد الرزاق بن جريج قال قال سليمان بن موسى أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان، فقال عطاء كلا إنما كان يدعو الناس دعاء لا يؤذن غير أذان واحد، انتهى. أنه كان يقول كأنه يقول الأم إلى الصلاة، أو ما كانش أذان يعني معنى الأذان. وعطاء لم يدرك عثمان، فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره. ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء والذي كان في زمن عمر واستمر على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذانا، كان على عهد عمر مجرد تذكير للناس بالصلاة ثم يعني جعله عمر عثمان أذانا، وأن يكون على مكان عال ففعل ذلك، فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان، وترك ما كان فعله عمر لكونه مجرد إعلام. الثاني يقول تبردت الشراح على أن معنى قوله الأذان الثالث أن الأولين الأذان والإقامة، لكن نقل الداودي أن الأذان أولا كان في سفل المسجد، فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء، فلما كان هشام يعني ابن عبد الملك جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة، فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك، انتهى. وهذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلف رده، فليس له فيما قاله يعني سلف. ثم هو خلاف الظاهر، فتسميته بما أمر به عثمان ثالثا يستدعي سبق اثنين قبله، وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين سنة. واستدل البخاري بهذا الحديث أيضا على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافا لبعض الحنفية، واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الخطيب. يقول فعلى الأول لا يسن في العبد إذا في العيد إذ لا أذان يعني هناك، أسلل به أيضا على أن التأذين قبيل الخطبة، وعلى ترك تأذين اثنين معا، وعلى أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة. وطبعا هذه أمور متفق عليها، ووجه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، وإنما كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة يعني على الصلاة. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.